المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، حياكم الله. أهلا وسهلا. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية اليمنية، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك، تقول الاسم أمة الله. أختنا تقول: حدث لي قبل حوالي 13 سنة حادث أثناء حفلة زواج، إذ وجدت خاتما ولم يسأل عنه أحد، وبعد 4 أشهر بعته وأخذت نقوده ولم أجد من يسأل عنه. وبعد فترة من عملية البيع ظهر من يبحث عن ذلك الخاتم، فقلت: وربي يسامحني على ذلك، إنني لم أجد، والآن لا أقدر أن أعيد القيمة إلى صاحبة ذلك الخاتم، وأخاف أن تقول إنني سرقته، فأرجو منكم نصيحتي، ماذا أعمل؟ وهل أعيد القيمة التي بعته بها على حسب ذلك الزمان أم على حسب زماننا هذا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب أن هذا الخاتم ضالة وبقيت عندك مدة، وبعد ذلك بعتي هذا الخاتم، ثم بعد ذلك جاء صاحبه يسأل عنه، والبيع هذا وقع بعد 4 أشهر، وكان المتعين عليك هو إبلاغ الجهة التي وقع فيها الزواج، من أجل أن يضعوا إعلانا بأنه وجد خاتم في هذا المكان، فمن كان له هذا الخاتم فليأتي وليستلمه. ثم إن صاحبته سألتك عنه، وقلت لها إني لم أجده، وبناء على ذلك كله فالخاتم في حكم الأمانة عندك، فالواجب عليك هو رد عين هذا الخاتم، وما حصل من البيع فإنه واقع في غير محله، لأن البيع تصرف منك بغير ما تملكينه، يعني أنك بعتي ما لا تملكينه، وحينئذ لا يكون البيع صحيحا. والطريقة التي تسلكينها هي أنك تخبرين صاحبته بالواقع، تقولين لها أن أنا وجدته وهذا الذي حصل، فإن حصل بينك وبينها تسامح، بمعنى أنها سمحت عن الخاتم كله أو رضيت بالقيمة التي بعت فيها الخاتم، فهذا يجوز لها الرضا بهذا الشيء، لأن هذا حق لها، وإذا سمحت عنه فهو راجع إليها. أما السكوت فلا يجوز لك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أيضا في قضية ثانية: لي أخ يبلغ من العمر 25 سنة، كان يصلي ويصوم والحمد لله، والآن أصبح لا يصلي الصلاة في وقتها، ولا يصلي صلاة الفجر، ولا يطيع والدي، وأنا نصحته فلم يستجب لذلك، هجرته في الله، هل علي إثم وهل أنا في هذه الحالة قاطعة للرحم؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. فبما أن هذا الشخص على الوصف الذي وصفته، فحينئذ لا يجوز الجلوس معه ولا مؤاكلته ولا مشاربته، وكونك امتنعت عن زيارته وعن السلام عليه وهجرتيه، فهذا في ذات الله جل وعلا ولك أجر وليس عليك إثم. لكن ينبغي نصح هذا الرجل وتنبيهه على ما يترتب على من ترك الصلاة، تنبيهه على ذلك وبيان أنه بتركه الصلاة يكون كافرا، يكون مرتدا عن الإسلام. وبالإمكان أن يستعان ببعض الأشخاص الذين يخاف منهم مثل أبيه، أو يكون بينه وبينهم مصالح مثلا مثل بعض أصدقائه. المقصود هو أنه ينصح من أجل إنقاذه، لأن نصحه من التعاون على البر والتقوى، وكذلك نصحه هذا من تغيير المنكر على حسب الاستطاعة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من مكة المكرمة رسالة بعث بها مستمع ورمز إلى اسمه بالحروف صاد باء، يقول: إنه يوجد ولدينا أناس يذهبون إلى معارض السيارات ويشترون منهم سيارة مثلا ب50,000 مؤجلة، ويبيعونها على صاحب المعرض نفسه أو على أحد المشاركين في ذلك المعرض ب30,000 نقدا. وإذا نصحناهم قالوا: نحن محتاجون لهذا المال لزواج الابن أو لبناء بيت، ولا نجد من يقرضنا. فما رأي فضيلتكم يحفظكم الله؟ وإذا فعل ذلك أحد الآباء، فهل السكن في البيت الذي بناه على ذلكم الأسلوب جائز أو لا؟ وجهونا يحفظكم الله. الجواب: إذا اشترى الشخص سلعة بثمن مؤجل مستوف لأركانه وشروطه، وانتفت عنه موانعه وقبضها قبضا شرعيا، ثم أراد أن يبيعها بثمن حال، إذا أراد أن يبيعها بثمن حال أقل مما اشتراها به، فليس في ذلك بأس، لكنه لا يبيعها على من اشتراها منه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: كان لديهم مجموعة من الدجاج آذاهم، فأمرت أمهم بحبسه، ونسي ذلك الدجاج في المحبس الذي حبسوه فيه فمات كله، يسأل هل عليهم إثم؟ الجواب: هذا العمل لا يجوز، والذي عمله آثم، وعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه، وبعد ذلك بإمكانه أنه يقدر قيمة هذا الدجاج ويتصدق بهذه القيمة ويتوب إلى الله لعل الله يتوب عليه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ميم ألف ميم مصري مقيم في المملكة بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: إن زوجتي تصلي بعض الأوقات والبعض الآخر لا تصلي، رغم أنني دائما أحثها على الصلاة، فتقول: سوف أصلي، لكنها لا تصلي، ماذا أفعل معها؟ الجواب: هذا السؤال يسأل عنه كثير، يسأل عنه أزواج بالنسبة لنسائهم، ويسأل عنه نساء بالنسبة لأزواجهن. ومن المعلوم أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وأن تركها كفر، فلا يجوز للرجل أن يبقى مع امرأة تصلي بعض الأوقات وتترك بعضها، ولا يجوز للمرأة أن تبقى مع زوج يكون بهذه الصفة. فعندما يتبين الأمر للزوج مثلا أو للزوجة، فإنه يجب عليه الامتناع وإنهاء هذا العقد الشرعي، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: منذ فترة كنت أصلي دائما في المنزل ولا أعرف أن ذلكم الأمر حرام، هل سوف يغفر الله لي ما قدمت؟ وجهوني يحفظكم الله. الجواب: الواجب هو صلاة الرجل جماعة في المسجد، وأنت بإمكانك في ذلك الوقت أن تصلي مع الجماعة في المسجد، لأن الجماعة يصلون في المسجد، تسمع الأذان والناس يذهبون من بيوتهم إلى المسجد، فلك أسوة فيهم. وبإمكانك أيضا أنك تسأل، ما دمت ترى الناس يذهبون إلى المسجد بإمكانك أنك تسأل، فأنت فرطت في عدم الذهاب أولا، وثانيا فرطت من ناحية السؤال، أي أنك لم تسأل، فبهذا تكون آثما، ولكن صلاتك صحيحة، واستغفر الله وتب إليه، ولا تعد إلى هذا العمل مستقبلا. ومع الأسف الشديد أن كثيرا من الناس يتهاونون في صلاة الجماعة، يصلون في بيوتهم أو يصلون في مكاتبهم، وبعضهم يتهاون في صلاة الفجر خاصة، منهم من يتهاون في صلاة الفجر مع الجماعة، ومنهم من يتهاون فيها فينام عنها. وعلى كل حال، الواجب على المسلم، الواجب على الشخص أن يتنبه لنفسه، وأن يعرف بأن الأعمال التي يعملها من خير أو شر أنها راجعة إليه. يقول الله جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالأعمال التي تعملها من خير أو شر تسجل في صحائف أعمالك، وإذا جاء يوم القيامة فإنه يلقى لك هذا الكتاب منشورا، ويقال لك: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فما دام الإنسان في زمن الإمكان في هذه الحياة، فعليه أن يتفقد نفسه وأن ينظر إلى ماضيه، فما سبق منه من تفريط وأمكنه تداركه كحقوق الناس التي يمكن ردها أو طلب السماح من أهلها، أو كان من حقوق الله التي يجب أداؤها كتأخير الزكاة أو ما إلى ذلك، فإنه يرجع إلى ماضيه ويتفقد حاله، فما أمكنه أن يفعله، وما شرع له بديل فإنه يأتي به ويستغفر الله ويتوب إليه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أنا لا أقرأ قراءة صحيحة، وأحب أن أقرأ في القرآن الكريم، ولكنني أخطئ، هل أكون آثما وحالي ما ذكرت؟ الجواب: الشخص عندما يريد أن يقرأ القرآن فإنه يقرأه أولا على من يحسن قراءة القرآن، وذلك من أجل أن تكون قراءته على وجه سليم، وبعدما تسلم له القراءة فإنه بعد ذلك يتلوه للتدبر وللتعبد، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول يريد أن يعالج الناس بالرقى مع بعض الأعشاب أيضا، فهل ترشدونه إلى شيء من ذلك أحفظكم الله؟ الجواب: الشخص إذا كان يستعمل الآيات القرآنية ويستعمل الأحاديث النبوية التي جاءت دالة على أنها رقية كما ذكر ابن القيم في كتابه الطب النبوي، يعني الأدلة التي وردت في الشريعة أنها مشروعة للقراءة بها، فهذا ليس به بأس، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المنطقة الشرقية المستمع عبد الرحمن عين راي بعث برسالة ويسأل عن السقط الذي له 5 أشهر، هل يجب له عقيقة أو لا؟ وجهوهم إلى ذلكم الأمر يحفظكم الله. الجواب: إذا ولد السقط وله 5 أشهر فإنه يسمى، إذا كان ذكرا يسمى ويعق عنه بـ2، ويغسل ويصلى ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وهكذا إذا كان أنثى لكن بالنظر للعقيقة يعق عنها بـ1، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. إذا كان هناك شخص لا يؤدي زكاة ماله، وقبل حوالي 15 سنة تقريبا أدرك ذلكم الأمر ولا يعلم كيف يصنع حينئذ، فوجهه يحفظكم الله. الجواب: يرجع إلى إحصائيات ماله في كل سنة من السنوات في آخر السنة المالية له، ويبدأ من أول سنة بدأ ملكه للمال، وينظر في مقدار كل مال في كل سنة، وبعد ذلك ينظر ما يجب في كل مقدار من الزكاة، ويجمع هذه المقادير ويخرجها الآن ويصرفها في مصارفها الشرعية، ويتوب إلى الله جل وعلا لعل الله أن يتوب عليه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها مستمع من جمهورية مصر العربية ورمز إلى اسمه بالحرف عين، له قضية مطولة تتعلق بطلاقه لامرأته، إذ يقول: إنني متزوج من امرأة مريضة صماء، ورزقني الله منها ولدا وبنت، وقد حدث بيننا من عدة سنوات مشكلة قلت لها على إثرها أنت طالق، ثم ذهبت إلى السؤال عن كيفية الرجوع إليها، فقال لي شيخ مسجد: كفر عن يمينك وصم 3 أيام وأطعم 3 مساكين. وقع هذا في ساعة غضب، وبعد 5 سنوات حدث نفس الشيء وقلت لها أنت طالق، وذهبت إلى مصر فقال لي شيخ: كفر عن يمينك وصم 3 أيام. وبعد مدة أيضا رجعت إلى مصر، وأثناء الإجازة وقبل الرجوع إلى مكان عملي حدثت مشكلة بيننا، فقمت وقلت لها أنت طالق وحضرت إلى مكان عملي، ونظرا لأن أولادي مرضى وهي مريضة أحب أن أراجعها، وسألت عن ذلك الأمر ولم يرشدني أحد، علما بأن الطلقتين الأولى والثانية كنت أهددها لحل المشكلة، أما في المرة الأخيرة كان في نيتي أن أطلقها ظنا مني أنني سأرتاح من الغضب والمشاكل، وأنا الآن في حيرة من أمري، هل لي أن أراجعها؟ أرجو أن تفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: ما صدر منك من لفظ الطلاق في الحالة الأولى والثانية والثالثة على الوصف الذي ذكرته ليس هذا من أيمان الطلاق، لأنك قلت لها أنت طالق في الأولى، وفي الثانية قلت لها أنت طالق، وفي الثالثة قلت لها أنت طالق. ثم بالنظر إلى الطلقة الأولى راجعتها، في الطلقة الثانية راجعتها، فإذا كان رجوعك لها في الطلقة الأولى كانت في العدة، ورجعتك في الطلقة الثانية كانت في العدة، فالطلقة الثالثة مكملة للثلاث ولا تحل لك إلا بعد زوج. ولكن ينبغي إذا كنت في الرياض فإنك تتصل بالجهة المسؤولة وبالإمكان الاستفصال عن هذا الواقع من جميع الوجوه، وبعد ذلك تجاب بما يقتضيه الأمر حسب الواقع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الخبر الأخت نون عين حا بعثت تسأل وتقول: لقد أفطرت رمضان 3 سنوات لأنني أشعر بألم، وذلك لأنني مصابة بقرحة المعدة، وحسب تقرير الدكتور أنه يجب علي الإفطار وعدم الصيام، وأنا كبيرة في السن وعمري 76 سنة، ولقد فطرت بدل الصيام 30 كيلو أرز عن كل شهر من رمضان على عائلتين، هل يجوز ذلك أم يجب علي شيء آخر؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا يرجع إلى الوضع الصحيح لك، فإذا كنت لا تستطيعين الصيام حاضرا ولا تستطيعينه مستقبلا، يعني القضاء حسب تقارير الأطباء، فحينئذ يجزئ الإطعام، وهو أنك تطعمين عن كل رمضان 30 مسكينا، ومقدار إطعام المسكين 1.5 كيلو، فحينئذ تطعمين عن كل رمضان 45 كيلو، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن 30 كيلو لا تجزي شيخ عبد الله؟ لا، هي تطعم عن كل رمضان 45 كيلو. يحفظكم الله. أما 30 كيلو فإنها تجزئ عن 20 يوما. بارك الله فيكم. إذن بقي في ذمتها 20 يوما. نعم. يحفظكم الله. لقد مات. كيف بقي 20 يوما؟ هي رمضان سنتين ولا رمضانين؟ تقول رمضانين. نعم. إذن بقي عليها كفارة 20 يوما، يعني بقي عليها 30 كيلو. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: لقد مات لي ولد من قبل من حوالي 40 سنة، ولم أعمل له عقيقة، هل أعق عنه الآن أو بماذا توجهونني؟ يحفظكم الله. الجواب: العقيقة ثابتة في ذمة والده، فإذا كان والده موجودا فإنه يعق عنه، وإذا كان غير موجود وعققت عنه فإن هذا يكفي، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة المستمعين يقول: أنا نايف المرزوقي، أسألكم هذا السؤال: من أركان الصلاة سجود على الأعضاء 7، ومن الأعضاء 7 الجبهة والأنف، فهل إذا كانت الطاقية موضوعة على الجبهة، أي أنه لا يسجد على جبهته مباشرة بل بعد حائل، هل حينئذ يكون أدى الواجب؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: المساجد مفروشة بفرش، ويسجد الواحد ويكون المقابل لجبهته هو الجزء من الفرشة، ولكن إذا كان يضع الطاقية من أجل أنه يتكبر عن وضع جبهته على الأرض فهذا لا يجوز له، أما إذا كانت تقع عفوا فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة يقول: أنا مقيم في مكة المكرمة، عندما أريد أن أعتمر هل يجب علي أن أذهب للتنعيم أم أحرم من بيتي؟ وهذا السائل هو المستمع عبد الله السعيد عبد الله السوداني. الجواب: من كان خارج المواقيت وأراد العمرة فإنه يحرم من الميقات الذي يمر به، ومن كان بين المواقيت وبين الحرم وأراد العمرة فإنه يحرم من